تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان حق ولاة الأمر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى، ونحن نتدارس أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة حول المسائل المتعلقة بحقوق ولاة أمور المسلمين. المسائل المتعلقة بحقوق ولاة أمور المسلمين عند أهل السنة والجماعة، وهو موضوع هام جدا سبب الجهل به مصائب عظمى للمسلمين قديما وحديثا، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن لولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة تجب علينا مراعاتها تعبدا لله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة جدا، وأول حق من حقوق الأئمة علينا الدخول في البيعة تعبدا لله عز وجل وطاعة له. والدخول في البيعة معناه أن يعتقد قلبك أن لهذا الإمام المتولي على بلدك طاعة وسمعا ومحبة وإجلالا وتعظيما، وكل هذا تعمله تعبدا لله عز وجل. شأنك في هذا شأن جميع شعب الإيمان الكثيرة، لا ترجو بذلك رياء ولا سمعة ولا دنيا تصيبها، وإنما تتعبد الله عز وجل بهذا خالصا لله عز وجل، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني فوضى، لأن أهل الجاهلية يعيشون في فوضى عارمة، حتى جاء الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحم الله عز وجل الأمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعها الله عز وجل به بعد الفرقة، وأعزها به بعد الذلة، وأغناها به بعد الفرقة. ولذلك يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله، كنا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال مبين، ضلال في العقائد، وضلال في العبادات، وضلال في المعاملات، وضلال في الأخلاق، ظلم وبغي وعدوان وتنافس على الدنيا، حتى جاء الله عز وجل بهذا الدين المبارك الذي ارتضاه الله عز وجل لنا في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأول خلل في الأمة في هذه المسألة سبب للأمة أمور عظيمة جدا لا زالت الأمة تعاني منها حتى يومنا هذا، وذلك أن أعداء الإسلام لما رأوا قوة الدولة المسلمة، أعني بها تلك الخلافة الراشدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله بعد ذلك ملكه من يشاء، حسد أعداء الإسلام الإسلام وأهله لما رأوهم أمة واحدة مجتمعة على إمام واحد، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل بيد أجنبية غير مسلمة لم يحدث قتله شرخا في الأمة، بل اجتمعت الأمة على عثمان رضي الله عنه بعد 3 ليال من قتله، واختاروا عثمان رضي الله عنه إماما، ولم يقتل بقتل عمر رضي الله عنه إلا نفر يسير جدا. ولذلك عرف الأعداء أن الإفساد في الأمة لا بد أن يكون بأيدي أبنائها، فخططوا لقتل عثمان رضي الله عنه ولكن بأيدي مسلمة تدعي الإسلام. فخرج عبد الله بن سبأ فتظاهر بالإسلام أولا ثم بالصلاح ثانيا ثم بالدعوة إلى الله تعالى ثالثا ثم بالجهاد في سبيل الله رابعا. خرج في أطراف الدولة الإسلامية، اختار شريحة الشباب والعامة، اختار قضية تدغدغ إحساس كل إنسان ألا وهي قضية المال، فبدأ هذا المنافق يبث دعاية فاسدة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان حمل حما، عثمان وظف بني أمية، عثمان لعب بمال بيت المسلمين، عثمان جمع المصحف، عثمان أتم الصلاة ونحو ذلك. عثمان هذا المتكلم عنه من هو؟ عثمان هو الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وارضاه. عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة. عثمان ذي النورين صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان جهز جيش العسرة لما صب عثمان رضي الله عنه الدنانير في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان كانت الملائكة تستحي منه. عثمان لما حصل بيعة الرضوان وكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف وقال هذه عن عثمان، ولا شك أن يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. ومع هذا كله لما طأطأ بعض أبناء المسلمين آذانهم لذلك المنافق زالت ثوابتهم، زالت ثوابتهم، فاجتمع في المدينة قرابة 3000 من هؤلاء الغوائين الفوضويين. كم؟ 3000. أين في المدينة النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا. تعجب الصحابة رضي الله عنهم الموجودون في المدينة في ذلك الزمان من جرأة هؤلاء، وما توقع واحد منهم أن تصل القضية إلى قتل عثمان رضي الله عنه أبدا. حصلت ملابسات كثيرة، بلغ بعض الأمراء في ذلك الزمان خبر هؤلاء، فبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه يطلبون إذنه أن تصل الجيوش للدفاع عن عثمان رضي الله عنه، لكن عثمان رضي الله عنه كان على خبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك سيقع. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال: إذا قمسك الله قميصا ونازعوك على نزعه فلا تنزعه، اصبر اصبر. قال عثمان رضي الله عنه خطيبا في منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهجموا عليه وهو في المنبر: انزل انزل. فأنزلوه من منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلوه داره وحصروه في الدار مدة شهر من الزمان، والصحابة الموجودون في المدينة كلهم يحاول الدفاع عنه، ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو هريرة، والحسن والحسين رضي الله عنهما حاولوا أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لكن عثمان كان يحرج عليهم ويأبى ويقول: والله لا أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بشر. ثم قال: أحرج على كل من لي عليه طاعة إلا خرج وتركني. حتى إذا بلغت الفوضى أشدها دخل أشقاهم وارتقى صدر عثمان رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي بلغ من العمر فوق 80، وقد كان رضي الله عنه صائما يقرأ القرآن، فقال: الله أكبر، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن أقتل هذا الشيخ وذبح عثمان كما تذبح الشاة، نعوذ بالله من الأنظر. انظر إلى الفساد الفكري، انظروا حفظكم الله تعالى إلى الفساد الفكري. هنا حفظكم الله ضرب الله عز وجل المسلمين بعضهم ببعض. عثمان رضي الله عنه لما رأى جدهم بقتله قال: والله لئن قتلتموني لن تصلوا بعدي مجتمعين أبدا. وحدث ما أخبر به رضي الله عنه وأرضاه، حيث تحزب المسلمون لما قتل إمامهم الذي يجمعهم الله عز وجل به، كانوا مجتمعين تحت إمام واحد. عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما خلعوا تلك النعمة التي ألبسهم الله إياها افترقوا إلى 4 فرق، وتقاتلوا بعد هذا قتالا مريرا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قتل في تلك الفتن قرابة 100,000 من الصحابة والتابعين، 100,000 قتل في تلك الفتن قرابة 100,000. عمر قتل وما قتل بمقتله أحد إلا نفر يسير. لماذا؟ لأن عمر قتل بسيوف أجنبية، لكن عثمان قتل بسيوف تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولذلك قامت الفتن بين المسلمين. فقتل بسبب تلك الفتنة السياسية قرابة 100,000 من الصحابة والتابعين، وصار أصحاب الفتن يدورون في البلاد الإسلامية، مما اضطر الإمام علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الرابع إلى نقل العاصمة الإسلامية من المدينة إلى العراق. انظر، قتل عثمان فانتقلت الدولة من المدينة إلى العراق، ما لنا وما للعراق، ما لنا وما له. لكن بسبب عدم استقرار الوضع الأمني انتقلت الدولة. خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى العراق، وجاء معاوية رضي الله عنه من الشام إلى العراق، وخرجت عائشة رضي الله عنها معها من المدينة إلى العراق، والتقت الجيوش هنالك، التقت الجيوش. ثم استقر الأمر على ما هو عليه، اجتماع على مضض وفتنة على دخن. بايع أهل العراق علي رضي الله عنه وأرضاه، وبايع أهل الشام معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح دعاة الفتن يدورون لإعادة الفتن بين العسكرين. كلما اجتمع الناس على إمام أثار هؤلاء الغوغاء المسلمين مرة أخرى، أثاروهم، حتى حصل بذلك عدة مقاتل، سمعتم ما أحدث نعوذ بالله من ذلك. ثم تعاهد رؤوس هؤلاء على قتل رؤوس المسلمين، حتى هاتين الجماعتين لا يريدونه، يريدون فوضى، فتعاهدوا على قتل معاوية رضي الله عنه لأنه رأس جماعة أهل الشام، وتعاهدوا على قتل علي رضي الله عنه لأنه رأس جماعة أهل العراق، وعلى قتل غيرهما كالحكمين أبي موسى وعمر بن العاص رضي الله عنهما. فخرج قاتل علي رضي الله عنه، وكان هذا القاتل من فساق المسلمين أو من جهلة المسلمين، والله إن الإنسان لا يستحي أن يذكرها. قاتل علي رضي الله عنه مبتدع ضال، أضله الله عز وجل على علم، اسمه عبد الرحمن بن ملجم، ألجمه الله في نار جهنم. هذا الرجل كان قد أخذ شيئا من القرآن، وأصبح معلما للقرآن في مصر، لكن لما ظهر عبد الله بن سبأ في دعوته جالسه وأخذ عنه بدعه وشبهاته، فتأثر هذا المعلم للقرآن بهذا المجرم المنافق، فجاء من مصر إلى العراق على جمل ليقتل من؟ ليقتل أفضل أهل زمانه في ذلك زعريا رضي الله عنه. اجتمعوا مرات عديدة، وعلي رضي الله عنه يخطب في مسجد الكوفة يعلم الناس دينهم، وكانوا يتصايحون من أطراف المسجد: لا حكم إلا لله يا علي، أفحكم الجاهلية يبغون يا علي؟ فكان يقول: صدقتم، لا حكم إلا لله، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. وكان يقول للناس: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن لا يكون للناس إمام، يريدون فوضى، ولا بد للناس من إمام بر كان أو فاجرا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا بد للناس من إمام بر كان أو فاجر يجمع، لا بد. فلما أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يقاتلهم اجتمعوا في مكان يقال له النهروان، فناظرهم رضي الله عنه وأرضاهم مدة، فرجع منهم عدد كثير جدا، ثم بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمناظرة مرة ثانية، فرجعت منهم أعداد وبقي أناس. أحد هؤلاء كمن له وهو ينادي بصلاة الفجر: الصلاة الصلاة. خرج علي رضي الله عنه ينادي: الصلاة الصلاة الفجر، وهو الإمام الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وارضاه، فقتله. لماذا قتله؟ قتله يتقرب بقتله إلى الله. انظر إلى البدعة، البدعة تزيل عقل صاحبها، البدعة تزيل الثوابت، البدعة تزيل الولاء والبراء. علي رضي الله عنه يقتل تعبدا لله؟ إذا كان استبحنا دم علي فدم من محرم، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. يعني هذه القضايا الخطرة إذا تولاها الجهلة هذا حال الأمة. فلما قتله كان فرحا مسرورا مغتبطا بقتله، كان يحمد الله كثيرا ويشكر الله ويذكر الله، يقول: الحمد لله الذي قتلت هذا المجرم الكبير. وأتباعه بعده يثنون عليه بقولهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يمدحون الخوارج، يمدحون قاتل علي رضي الله عنه، يمدحونه. رد بعض السلف عليهم بقوله: بل يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أرض البرية عند الله ميزانا. لا أفضل بأرداها، نعوذ بالله، إذن بعث أشقاها. فتفرقت الأمة بسبب خطأ في هذا الأصل المبارك، وهو وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. فإذا كان الشيطان استطاع أن يلبس على أولئك النفر في حق عثمان رضي الله عنه وفي حق علي رضي الله عنه، ألا يستطيع أن يلبس في حق من هو أدنى منهم؟ لا شك، لا شك ولا ريب. ولذلك لا بد من الوقوف في هذه المسائل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك حظوظ النفس. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ولما جاء بعض الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه العمل، قال: اصبروا فإنكم سترون بعدي أثرة، اصبروا فإنكم سترون بعدي أثرة. وفي حديث آخر: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فيشرب من أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حوضه جزاء صبره على الأثرة. فأي خلل في هذه القضايا ما فيه إلا الدماء كما رأيتم، خلل يسير في عهد الخلفاء الراشدين سبب في قتل عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الزبير رضي الله عنه وغيرهم، 100,000، يقول قرابة 100,000. 3 من 10 المبشرين بالجنة قتلوا في هذه الفتنة، 3: عثمان قتل، علي قتل، الزبير قتل، وهم كلهم من 10 المبشرين بالجنة. ولذلك إذا قرأ المسلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، لمن؟ لمن؟ للنبي؟ أبدا، النبي لا، لولي أمر المسلمين. هذه بيعة أخرى غير بيعة النساء. البيعة الأولى: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، هذه بيعة النساء، البيعة العامة، هذه بيعة الإسلام والنبوة. أما هذه فهي بيعة ثانية، المراد منها بيعة ولاة أمور المسلمين. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله عز وجل أمرنا في عسرنا ويسرنا. وفي منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. ومن هو الحكم في كفر الحاكم؟ الحكم الشباب الصغار، صغار السن هم بشر حكم. الحكم هو العلماء الربانيون الذين يستنبطون الحكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الآن القضية قضاء قضاء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. للأسف الشديد بعض الشباب يجعل نفسه المفتي والقاضي والحاكم والأمير، فيحكم بالكفر ثم يدعو إلى استباحة الدماء ثم يخرج ويقاتل، نسأل الله العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني إياكم أن يكفر بعضكم بعضا فيستبيح بعضكم دم بعض وماله وعرضه. لأن القضية هكذا: تكفير فبعد ذلك تفجير. أول التكفير، لا يفجر حتى يكفر، لا يفجر حتى يكفر، فإذا كفر فجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث من علامات الساعة كثرة الهرج والهرج. قالوا: أيماه يا رسول؟ قال: القتل القتل، لا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول لماذا قتل. والله سمعت بأذني بعض المفتونين في مثل هذه القضايا يقول: جربنا، قتل بسبب فتنة آلاف مؤلفة، ثم يقول: جربنا وما نجحنا. وكأن المسلمين ودماءهم في غان تجارب، نجرب إن نجحنا ولا ما يضر سمعه، نجرب. كأن دم المسلم فأر تجارب لا قيمة له، لا قيمة له. وفي الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما، لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصف دما حراما. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. فالقضية أبناء الفضلاء خطيرة جدا جدا جدا، لأنها تتعلق بعقائد المسلمين، بدماء المسلمين، بأعراض المسلمين. ولذلك امتن الله عز وجل علينا بنعمة الأمن، فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمن من خوف. إذا زال الأمن قلت العبادة. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نتلفت، فلما قتل عمر تلفتنا في الصلاة. انظر، حتى الصلاة تختل، إذا فقد الأمن اختلت حتى الصلاة، حتى الصلاة. ولذلك جعل أهل السنة والجماعة قضايا المتعلقة بحقوق ولي أمر المسلم أصول الاعتقاد، لبيان أثرها العظيم. إذن أول حق لأئمتنا علينا السمع والطاعة، الدخول في البيعة، أن تعتقد اعتقادا جازما أن لإمام بلدك سمع وطاعة عليك، أن لإمام بلدك سمعا وطاعة عليك. وهذا يلزم أن تؤدي كل حق له عليك تعبدا لله عز وجل، لا خوفا من الشرطي. في كل معاملة من معاملاتك الدنيوية تتعبد الله. في الحديث يكون علينا أمرا يمنعوننا حقوقنا ويطالبوننا بحقوقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة والله فيها دواء لكل من كان في قلبه شبهة، قال: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم. اسألوا الله، أوليس الله قادر على أعطانا حقوقنا؟ بلى والله. إذن أدي حق الإمام واسأل الله حقك. وقلب الإمام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا أطعت الله في الإمام أثابك الله على الطاعة فأعطاك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. إذن نحن نتعبد الله بطاعة أئمتنا، والله إننا نتعبد الله في وقوفنا حتى عند إشارة المرور الحمراء نتعبد الله، والله الذي لا إلا نتعبد الله، ونرجو أن يثيبنا الله عز وجل على وقوفنا عند هذه الإشارة الحمراء. نعم، تعبدا لطاعة لله، لأن هذا من حق السلطان أن يطاع فيه، أمرك بهذا الأمر. إذن لا بد من الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم، وإلا فقد خالفت الله ورسوله وبدأت بزرع بذرة سوء في الأمة، عليك وزرها وزر ما حدث بعد ذلك بسببها. وقد تنبه بعض الصحابة رضي الله عنهم لهذه القضية، وهو حذيفة رضي الله عنه. يقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح المتفق عليه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني ماذا يفعل المسلم إذا وقعت الأمة في مصيبة؟ هذا معناه، ماذا يفعل المسلم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، قبل الإسلام جاهلية جهلا أعوذ بالله منها، فجاء الله بهذا الخير، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرى والسنة، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: وفيه دخل. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ زمان غلب شره خيره، زمان تفرق فيه المسلمون، كل يدعو إلى جماعته وحزبه وهو يظن أنه يدعو إلى الله. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم، أدخل في الجماعة، بايع هذا الإمام في ذلك الزمان الذي غلب شره خيره. قال: فهل بعد ذلك خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة عندها نقص كبير جدا جدا جدا، حتى أن شرها غلب خيرها. أعطونا نسبة 50% متساويان، 60 شر و40 خير، غلب الشر الخير وغلبه صحيح غلبه. يعني انظر حفظكم الله، زمان شره غلب خيره، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم للحفاظ على البقية الباقية من هذا الخير، لأنك إن لم تلزم السمع والطاعة وتدخل الجماعة ضاعت حتى هذه البقية الباقية، حتى هذه البقية الباقية ضاعت. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الدنيا فوضى ما في جماعة ولا إمارة ولا سلطة، فوضى. قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الآن يقال بمن كانت عنده شبهة في السمع والطاعة، أنت بين أحد رجلين، إما أن تقول هناك جماعة قائمة على ضعف فيلزمك أن تدخل فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أو تقول ما في جماعة، ما في جماعة أدخل بيتك وأغلق عليك بابك وإياك أن تخرج وإياك أن تخرج. إما أن تقول في جماعة وما في جماعة، في جماعة إلزم جماعة المسلمين وعلى نقص فيها، ما في جماعة أدخل بيتك وأغلق عليك بابك وإياك أن تدعو إلى حزبية ولا إلى جمعية ولا إلى غيرها، أدخل بيتك وأغلق عليك بابك. إذن هذا أول حق من حقوق الأئمة علينا. لماذا هذا الحق؟ أهو خوفا منهم، تعبدا لله، وحرصا على بقية الجماعة؟ لأن هذه الجماعة إذا ذهبت حفظكم الله ذهب الدين كله. ولذلك في رواية أخرى عند مسلم لهذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم سيكون فيكم أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، أئمة عندهم نقص ظاهر. قال وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. عندنا أئمة عندهم نقص، عندنا حزب معارضة ظاهره ما شاء الله أنهم ما شاء الله أهل صلاح وخير، لكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تعبدا لله، تعبد الله، نسأل الله أن يسلطهم علينا، لكن هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ظهرك وراءه ظهور كثيرة، ومالك وراءه أموال كثيرة، ودمك وراءه دماء كثيرة، فتصبر على الظلم خير من أن تسود الفوضى، خير من أن تسود الفوضى التي لا نهاية لها، نعوذ بالله من ذلك. والله لا زالت الأمة المسلمة تعاني منذ أن خرج أولئك الخوارج على عثمان إلى يومنا هذا، المسلمون منقسمون منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. أهل السنة الإباضية الخوارج الرافضة. هذا التقسيم بسبب الخروج على عثمان رضي الله عنه من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، والمسلمون منقسمون، والفرقة شؤم عذاب، والاجتماع رحمة، لكن بسبب ذلك الخلق على هذا الافتراق. ولذلك لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تلك الموعظة البليغة، خاف الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مودعا لهم، وهم يعرفون أن النجاة لا تكون إلا بكلمات يسمعونها غضة طرية من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بتقوى الله صلاح الدنيا والآخرة، وبالسمع والطاعة صلاح الدنيا والآخرة، أو بتقوى الله صلاح الآخرة وبالسمع والطاعة صلاح الدنيا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لمن ولاه الله عز وجل أمرنا نسمع ونطيع. قال وإن تأمر عليكم عبد، والعرب يأنفون أن يتولى عبيدهم عليه، ومع هذا نسمع ونطيع. وإن تولى عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. السلامة من هذا الاختلاف بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن من اتقى الله في زمان الفرقة وسمع وأطاع فقد وضع لبنة صالحة في جسد الأمة، ومن ترك تقوى الله عز وجل وترك السمع والطاعة فقد سبب الأمة شرخا عظيما. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرهان من براهين صدقه، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحدوث الاختلاف الكثير في الأمة فوقع ذلك كما أخبر. وأول علاج يمكن أن تقدمه أيها المسلم حتى تجتمع الأمة أن تحرص على تحقيق هذين الأمرين: الأول تقوى الله عز وجل، الثاني السمع والطاعة. والعكس بالعكس، عكسها تماما. من ترك تقوى الله عز وجل أضر بالأمة، ومن ترك السمع والطاعة أضر بالأمة. إذن هذا أول حق من حقوق الولاة علينا. وأنا أعطيكم مثال بسيط جدا على أهمية هذا الأثر، على الأثر العظيم للسمع والطاعة، لأننا إن لم نسمع ونطيع لإمامنا ضاعت أمور الدنيا، ضاعت أمور الدنيا، تضيع أمور الدنيا، وبالتالي تضيع أمور الآخرة. من دخل المسجد يوما من الأيام وهو أحد حفاظ القرآن ورأى الإمام تلميذا من تلاميذه، هل يجوز له أن يسحب الإمام ويصلي بدلا عنه؟ يقول أنا أعلم منه. أم أن الواجب أن نراعي ولاية الإمام الخاصة، لأن الإمام ولي في مسجده؟ هل يمكن كل من دخل وسمع الإمام قال أنا أصلي بدالك؟ طيب هل يمكن أن نجعل جماعات متعددة في المسجد الواحد؟ يقول والله هذا يعني صوته ما يعجبني، أو هذا يقرأ على حفصة، وهذا على ورش، وهذا قالونا. هل يمكن أن تعدد الجماعات؟ لماذا؟ ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال إذا وضعنا جماعتين في المسجد؟ ناس في أقصى لم ينقص في إشكال؟ نعم في إشكال، فيه فوضى في ركن من أركان الصلاة. لو وضعنا عدة أئمة في فرد واحد قامت فوضى في الصلاة والزكاة والصيام. لو دخلت يوم الجمعة والخطيب يخطب وأنت ترى نفسك أعلم منه، هل يجوز شرعا أن تنافسه خطابته؟ تقول انزل اخطب بدالك، انزل، هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وكذلك في كل الأمور حفظكم، في كل الأمور، كل الأمور لا يصلح الناس فوضى. الزوج في بيته ولي أمر بيته، هل يمكن لأبنائه أن يهدموا جدارا في بيت أبيهم دون إذنه؟ هل يمكن للزوجة أن تأذن لأحد لا يريده زوجها؟ لماذا؟ لأنه حق الولاية، له حق الولاية، تكون فوضى. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لا تأذن لأحد إلا بإذنه، وإلا تكون الدنيا فوضى، فوضى. تخيل بيتك أنت فيه والجدار واحد، أبناؤك يدخلون متى شاء ويخرجون متى شاء، وبناتك كذلك والزوجة كذلك، الطعام ما شاء لك ما شاء، كنت فوضى، أنت لست بوني الحق، فوضى، صار فوضى. قد يضطر ولي أمر المسلمين لأن يفرض أشياء من باب المصالح المرسلة أنت لا تعلم الحكمة من ورائها، لكن يجب أن تسمع وأن تطيع طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بماذا نطيع الإمام؟ بماذا؟ إذا أمر الإمام بالأمر المعروف أطعناه طاعة لله وطاعة لله، إذا قال إمام صلوا نصلي طاعة للإمام وطاعة لله عز وجل، إذا قال إمام صوموا نصوم طاعة لله، وإذا قال افطروا افطرنا طاعة لله والإمام. طيب إذا أمرك الإمام بأمر مباح، قال العلماء الأصوليون رحمه الله إذا أمر الإمام بأمر مباح أصبح الأمر المباح بأمره واجبا من الواجبات، واجب. إذا نهى الإمام عن أمر مباح، إذا نهى الإمام عن أمر مباح أصبح هذا الأمر بنهي الإمام محرما، محرم. هناك تنظيمات عند الأئمة الآن كمسائل الجوازات والبطاقات والبلديات وغيرها، هذه الأمور نحن نعملها طاعة لله وطاعة لإمامنا، نتعبد الله عز وجل في إخراج الجواز طاعة لله للإمام، نتعبد الله في البلدية ونحن طاعة لله وطاعة لإمامنا. أما أن يقال إن الإمام لا يطاع إلا إذا أمر بالمعروف، هذا خطأ. الصلاة نحن سنصلي، قال صلى ولم يقل نحن مصلي مصلي إن شاء الله صلى لعانه، إنما يظهر السمع والطاعة إذا أمرك بأمور ما دلت نصوص الكتاب والسنة عليها، تنظيمات سكت عنها الشارع وسكت لا أمر ولا نهي، هذه التنظيمات نحن نطيعه فيها طاعة لله وطاعة لأئمتنا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معصية الإمام، فقال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. انظر لماذا نطيع الأمير؟ لأن النبي أمرنا بهذا، فطاعتك للرسول طاعة للمرسل. نبينا صلى الله عليه وآله أمرنا أن نطيع الأمراء، فنحن إذا أطعناهم أطعنا الله ورسوله، وإذا عصيناهم عصينا الله ورسوله. بعض الناس يتوهم أخطاء للإمام ويرتب أحكاما شرعية عليها، كحال الخوارج على عثمان رضي الله عنه، اعتقدوا بعض أفعال عثمان رضي الله عنه ذنوبا وكفروه بتلك الذنوب واستباحوا بعد ذلك دمه. ولذلك الواجب علينا معاشر الأحبة أن نحمل تصرفات أئمتنا على أحسن المحامل، لا يجوز لنا أن نسيء الظن بأئمتنا. وأنا أعطيكم مثالا يسيرا على هذا. الصحابي الجليل المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه رأى حال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فلم يعجبه، فصار يقيس عهد معاوية بعهد من؟ بعهد عمر، فرأى فرقا كبيرا بين عمر ومعاوية، لا شك بينهم فرق عظيم لا شك ولا ريب، فصار يطعن في معاوية علانية. ومعاوية رضي الله عنه من حكماء الأمة ودهاتها، ينسب إليه مثل مشهور جدا بشعرة معاوية، يقولون معاوية رضي الله عنه طبق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون إيش بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طبقه تطبيقا حتى قال: والله لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إذا سحبوا أرخيتها وإذا أرخوا سحبتها، رضي الله عنه وأرضاه. كان داهية من دهات العرب والإسلام والمسلم، وثبت الله الإسلام بملك بني أمية رحمهم الله رحمة واسعة. فاحتال رضي الله عنه وأرضاه حتى زاره المسور في الشام، أرسل أناسا كذا: خلوا يزورني خلوا يزورني. فزاره رضي الله عنه وأرضاه فقال: إيه يا مسور، ما حديث بلغني عنك؟ قال: خيرا يا أمير، ما في شيء أبدا إلا الخير، ما أتكلم إلا خيرا. قال: قل. المسور يعرف عدل معاوية رضي الله عنه لا يضره أبدا، فقال: فعلت كذا وفعلت كذا، يتكلم بكل شيء، كل طعن في الغيبة تكلم به في المشاهدة، ومعاوية مصغ ما تكلم ولا كلمة. فقال: ما تعد هذه حسنات أم سيئات؟ قال: بل سيئات عظام. قال: أوليست لك سيئات يا مسور؟ قال: بلى عندي سيئات. قال: ما ترجو الله فيها؟ قال: أرجو أن يغفر الله لي. قال: وأنا والله يا مسور أرجو أن يغفر الله سيئاتي التي ذكرتها كما ترجو أن يغفر الله سيئاتك، لكن اسمع يا مسور، أنا صنعت للإسلام كذا وكذا، هل صنعت؟ قال: لا والله ما صنعت، أنا صنعت كذا. عد رضي الله عنه قدم مئات الحسنات للإسلام وللمسلمين. فسكت المسور وقال: والله لا أقع فيك بعدها أبدا يا أمير المؤمنين أبدا. ولذلك الأئمة لهم حسنات عظيمة لكن تخفى على كثير من الناس، تخفى. سقت امرأة بغيا كلبا فغفر الله لها، كم سقى الأئمة من الناس، كم أطعموا من الناس، كم كفلوا من الأيتام، كم حفظوا من الدماء، كم حفظوا من الأعراض، كم حفظوا من الأموال، كم ملايين ملايين مئات. أوليس تلك حسنات؟ أوليس رب السيئات ورب الحسنات؟ أوليس لكل إنسان ملكان يكتبان الحسنات ويكتبان السيئات؟ بلى والله بلى والله بلى والله. وسقى رجل كلبا فغفر الله له. فمن حق أئمتنا علينا أن نحسن الظن بهم. إذا لا بد حفظكم الله تعالى أن نحسن الظن بمن ولاه الله عز وجل أمرنا. وأنا والله الذي لا إله غيره أجزم أن كل حاكم مسلم يحب أن يستتب الأمن في بلده، وأعظم سبيل لاستتباب الأمن إعطاء كل ذي حق حقه، لكن لعلهم لا يستطيعون أن يعطوا كل صاحب حق حقه، يحبون هذا ولا يستطيعونه. ولذلك نصبر على أثر، نصبر، اصبروا إنكم سترون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا. إذن من حسن ظنه بإمامه ماذا يحدث؟ تهدأ نفسه، تهدأ نفسه، ثم يزيد إيمانه لطاعته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يزيد توكله. بدل أن تتوكل على الإمام في إعطائك توكل على ربه عز وجل، توكل على ربه. بعض الناس يظن أن الرزق بيد الإمام، وهذا خطأ. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، أو نرزقكم وإياهم، في آية من كتاب الله. الرزق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله الرزاق. إذن هذا هو الحق الثاني، إحسان الظن بأئمتنا. الحق الثالث من حقوق الأئمة ألا يذكروا في المجالس العامة إلا بخير، وأن نظهر حسناتهم وأن نستر سيئاتهم. شأنهم في هذا شأن كل مسلم صالح. لماذا لا نذكر سيئاتهم أمام العامة؟ لأن العامة ربما فهموا من ذكر سيئاتهم أننا نجيز الخروج عليهم. ولذلك كان بعض من حضر الصف يوم مقتل عثمان رضي الله عنه إذا ذكر هذا بكى كثيرا، وقال والله ما قمت في ذلك المقام بسيف ولا سلاح، ولكن أخشى أن يكون قد رآني أحد العامة فظن أني منهم فدخل في تلك الفتنة بسببي. انظر، ربما تقول كلمة لا تقصد معناها يتلقفها العامة منك، تدخل في موقع من مواقع لأن تكتب مقالا لا تقصد به شيئا، يحمل هذا المقال على أسوأ المحامل، يقال فلان معهم، فلان منا، فلان يرى الخروج. ولذلك الخوارج الذين خرجوا على عثمان نسبوا خروجهم هذا إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه، قالوا علي معنا، والله إن علي رضي الله بريء من قتل بريء، بل كان رضي الله عنه أحد المدافعين عنه. وبعضهم نسب خروجه إلى عائشة رضي الله عنها وهي والله بريئة من هذا، تبرقت، والله ما دخلت في هذا الأمر أبدا أبدا. إذن يجب علينا أن نطهر ألسنتنا من غيبة أئمتنا. وعرض الإمام كعرض بقية الناس، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وإذا كان عنده ذنوب فهو يرجو من الله أن يغفرها، وإذا كان عندك ذنوب أنت ترجو الله أن يغفرها. إذن يجب على المسلم أن لا يذكر إمامه في المجالس العامة والخاصة إلا بخير، لخطورة ذكره بغير ذلك. قد يتلقف بعض العوام كلمة قلتها لا تقصد معناها فيقولون أنت تكفره، أنت تجيز الخروج عليه، فيخرجون بسبب فتواك تلك، فتأثم بسبب هؤلاء الجهلة، نعوذ بالله من ذلك. الحق الرابع الدعاء لهم بظهر الغيب. ومنذ خروج الخوارج على الأئمة جرت عادة أهل السنة والجماعة أن يدعوا لأئمتهم حتى على المنابر منذ أن خرج الخوارج على الأئمة، جرت عادة أهل السنة والجماعة على الدعاء للأئمة على المنابر. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون وتدعون لهم، وشر أئمتكم تلعنونهم ويلعنونكم. لا يجوز للمسلم أن يدعو على إمامه أبدا، بل إن الواجب ولا سيما في حال ضعف المسلمين أن ندعو الله لأئمتنا بالحفظ والإعانة على القيام بشؤون الإسلام والمسلمين. هذا واجب علينا، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب. وإذا علم الإمام أننا نحبه، أننا ندعو الله له، أننا نشرك في دعائنا أحبنا هو وأشركنا في دعائه واستغفرنا، فحققنا بذلك قول النبي: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم. إي والله. وإذا شعر الإمام أنك تبغضه وتدعو الله عليه، كيف يحبك؟ كيف يحبك؟ يا سبحان الله، سبحان الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. إذا علمت أن سين من الناس في الصباح يدعو عليك وفي المساء يدعو عليك، تحبه؟ لا والله ما تحبه. لكن إذا علمت أنه في الصباح يدعو الله لك بالخير والمعافاة والصلاح، وفي المساء تحبه ولا ما تحبه؟ تحبه. ولذلك كتب هذا الأئمة في عقائدهم، قالوا: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونرى ذلك واجبا علينا. هذا في كتب العقائد، كتب العلماء هذا في العقائد، أن من حق السلطان علينا أن ندعو الله له بالصلاح والمعافاة تعبدا لله. قال: ونرى هذا واجبا علينا، واجبا علينا. الحق الخامس من حقوق الأئمة أن يحافظ كل موظف على الأمانة التي حملها، لأن الإمام فرد واحد، فإذا صلح من تحته صلحت الأمة. ولذلك من أعظم أسباب انهزام علي وجيشه رضي الله عنه مع صلاح علي تفكك جيش علي عنه، لأن الخوارج كانوا تحت جيش علي فتفككوا وتركوه، كانوا يقاتلون معه صباحا ويقاتلونه مساء، ولذلك ضعفت قوته أمام قوة أهل الشام المتحدة. فالسلطان واحد، فإذا صلح أعوانه استقام أمره، وإذا فسد أعوانه فسد أمره. وأنا والله أعجب حفظكم الله تعالى من موظف صغير جدا لا يقوم بالأمانة التي كلفه الله عليها، وهو يطعن في السلطان صباح مساء. أنت عندك أمانة واحدة أضعتها، كيف تطالب من كان عنده مليون أمانة أن يضيعها أن يحفظها؟ كيف تطالبه؟ أنت ما استطعت أن تحفظ أمانة واحدة، كيف تلوم من ضيع مليون أمانة؟ إذن لو قام كل موظف بما أوجب الله عز وجل عليه لاستقام أمر الأمة. ولذلك نرى نحن في بعض الدول حكامها غير مسلمين، وأمورهم الدنيوية مستقيمة. لماذا؟ لأن كل موظف فيها يقوم بدوره الواجب عليه تعبدا لله، تعبدا لله عز وجل. إذن كيف نطالب الإمام بالعدل والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه والقيام بواجبه كما أمر الله ونحن لا نقوم بواجباتنا كما أمر الله، لا نقوم بواجباتنا نحو الله، لا نقوم بواجبنا نحو ديننا، لا نقوم بواجبنا نحو أنفسنا، لا نقوم بواجبنا نحو أسرنا. بعضنا عنده زوجة واحدة وطفلين وضيعهم، يا سبحان الله، ثم يقول الإمام فعل والإمام ضيع. أنت اثنين ما استطعت أن تحكمهم، كيف تطالب الإمام أن يحكم ملايين؟ كيف تطالبه بذلك؟ ولذلك جاء في بعض الآثار عمالكم أعمالكم وكما تكون يولى عليكم. لو قام كل موظف بالأمانة لقام من فوقه بالأمانة، ولو قام من فوقه وهكذا إلى رأس الهرم. لكن إذا ضيعت القاعدة ضيع من فوقه إلى رأس الهرم. إذن من حق الإمام علينا أن نعينه على ما كلفه الله به. كيف نعينه؟ يقوم كل موظف منا بأداء ما أوجب الله عليه تعبدا لله، تعبدا لله. والله لو قام كل موظف بما أوجب الله عليه تعبدا لله لاستقام أمر الأمة، ولو كان الإمام كافرا من الكفار كما هو الحال في بعض بلاد الكفار، نرى هذا، نرى ظاهر أمورهم مستقيمة، لأن كل موظف في ذلك القائم بالأمر المنوط به كما كالواجب عليه تماما. أما أن نلعب في الوظيفة التي كلفنا الله بها ونطالب غيرنا بالأمانة، هذا عجيب. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. تترك أهلك بلا رعاية وتطالب الحكومة أن ترعاك، سبحان الله، أنت ما استطعت أن ترعى أهلك. والله إن بعضنا يأمر الأمر على أهلي وزوجتي وابنائي فلا يطيعونه المرة والمرتين والثلاثة. يصف ماذا يفعل؟ يقتلهم؟ يفجرهم؟ ماذا يفعل؟ إذا زوجتك عصتك ماذا تقتلها وتقول لها تصبر عليها؟ يصف. قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها آخر، يعني المسلمة لا تطلق إن سخطت منها خلقا ترضى منها آخر. ولو أن كل زوج أمر زوجته بأمر طلقها والله ما تبقى زوجة واحدة في بيت أبدا أبدا. ومع هذا يجب أن تصبر عليها ويجب أن تحسن إليها ويجب أن تدعو الله لها بظهر الغيب، وكذلك أبناؤك تصبر عليهم وتسأل الله لهم بالصلاح بظهر الغيب لأنك تحبهم. هكذا إذا قامت المحبة بين الراعي والرعية صلحت كثيرا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدي المساوية. ولذلك هذا نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله نوح عليه السلام لبث يدعو قومه 1050 عاما، أسلم بعض أبنائه وكفر بعضهم. إنك لا تهدي من أحببت، هل تركه؟ ما ترك إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا، قال رب إن ابني من أهلي. هكذا يجب أن يستشعر المسلم في الدولة الإسلامية أنه عضو فعال، أنه مفتاح خير مغلاق شر، وأن قيامه بما أوجب الله عليه من أمانة أول طريق لصلاح الأمة. لا تجعل غيرك شماعة تعلق عليه أخطائك. تترك ما أوجب الله عليك، تترك الدعاء، تترك التربية، ثم تقول الحكومة فعلت، الحكومة فعلت، الحكومة مثلنا، حكومتنا مثل، من هي الحكومة؟ نحن الحكومة. من هي الحكومة؟ أنا وأنت الحكومة. لو قمنا بما أوجب الله علينا لاستقام الأمر، لكن حتى نرتاح من العمل نعلق أخطاءنا على شماعة الحكومة ونرتاح ونعلق. الحكومة، الحكومة ستسأل عن نفسها يوم القيامة، وأنت ستسأل عن نفسك يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5. إذن كل سيسأل عن نفسه يوم القيامة. والله لن يقال لك يوم القيامة فلان سرق لماذا سرق، أبدا أبدا. والله لن تسأل يوم القيامة إلا عن عملك أنت، تسأل عن عمرك، عن شبابك، عن مالك، عن علمك، ستسأل أنت، ستسأل. لن تسأل عن عمر غيرك ولا عن شباب غيرك ولا عن علم غيرك ولا عن مال غيرك، ستسأل أنت عن هذه الأشياء الخاصة بك يوم القيامة. ولذلك من أعظم أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه نحو ربه، نحو دينه، نحو أمته، نحو نفسه، نحو عائلته، يقوم بهذا يرتاح راحة عظمى. أما هذا فقد أدى الذي عليه، بعد هذا يصبر على ما أصابه، بعد هذا يصبر على ما أصابه. إذن من حق الأئمة علينا أن نعينهم على ما كلفهم الله عز وجل به، وذلك بأن يقوم كل موظف منا بما أوجب الله عز وجل عليه من أمانة. من حق الأئمة علينا حفظكم الله أن نذب عن أعراضهم وأن نجمع الناس تحت كلمتهم، لأن من ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عن عرضه يوم القيامة. ووالله الذي لا إله غيره، إن ذب المسلم عن عرض السلطان هو في الحقيقة ذب عن عرضه، لأن إضاعة عرض السلطان إضاعة لعرضك، لأن السلطان إذا كان قويا حمى عرضك ودمك ومالك ودينك، وإذا ضعف ضاع دينك ودمك ومالك وعرضك. فبذبك عن عرض السلطان في الحقيقة أنت تذب عن عرض نفسك، وبوقوعك في عرض السلطان أنت تجيز للناس أن يقعوا في عرضك. أي والله، من ذب عن عرض أخيه في الدنيا ذب الله عن عرضه يوم القيامة. ولذلك يجب عليك كلما سمعت أحد يقع في السلطان قل اتق الله اتق الله اتق الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اتق الله. إيش رأيته؟ قال لا والله ما رأيته، سمعته في الجريدة يقولون. قالت أحد القنوات الفضائية والله يطعون في الأيمة بشيء ما رأوه وما سمعوه وما قرأوه. ولو وقع هذا حقا، الواجب أن تستر على أخيك المسلم. لو رأيت بعينيك خطأ من السلطان أو سمعت بأذنيك، فإن الواجب عليك أن تستر. ومن ستر مسلما ستره الله، ومن ستر مسلما ستره الله يقابلها. من فضح مسلما فضحه الله. إذن من حق السلطان علينا أن نذب عن عرضه تعبدا لله عز وجل، وحفاظا على بيضة الإسلام، حفاظا على عقائدنا، أموالنا، دمائنا، أعراضنا. لأن الاستهانة في عرض السلطان في الحقيقة يؤدي إلى ضياع بقية الأعراض. هذه حفظكم الله تعالى ورعاكم أهم الحقوق الواجبة على الرعية مقابل الراعي. وهذا الحق حق واجب، لا حق مقابلة للرعية على الراعي. حقوقا، حقوق معلومة، وله علينا كذلك حقوق معلومة. لكن هذه الحقوق حقوق واجبة، ليست حقوق مقابلة ولا عوض. ولذلك إذا قصر السلطان في أداء الحق نحن نعطيه حقه ونسأل الله حقنا، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. ولا يطعن في الأئمة ولا يدعو عليهم إلا من كان في عقله لوثة خارجية. نعم، ذكر هذا غير واحد من السلف، قالوا إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام فاتهمه أن عنده لوثة خارجية. وفي الحديث ليس منا من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولم يتحاش من مؤمنها فليس مني ولست منه. لا يطعن في الأئمة إلا من كان متأثرا بهذه اللوثة أو لم يؤصل تأصيلا شرعيا كأصحاب الثقافات الغربية. هؤلاء ليس لنا بهم علاقة، نحن نتكلم أن لا يتهم الإسلام بأنه يدعو الناس يدخل الأئمة. هذا همنا، أن نبين للناس أن الإسلام إسلام أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة الحديث، هي الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم، وأن من خالف هذا المعتقد فهو متأثر بلوثة الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما قطع منهم قرن خلفه قرحة يخرج في أعراضهم الدجال. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ بلاد المسلمين وأهلها في كل مكان. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تؤلف بين قلوبنا، وأن تجمع كلمتنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تهدينا صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ عامة أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد شيب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد أطفال المسلمين يا رحمن يا رحيم. اللهم اجمعنا وإياكم في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نجيب حفظكم الله تعالى على بعض الأسئلة بأجوبة مختصرة حتى لا نتعبكم، بارك الله فيكم. أول الأسئلة حول الموضوع يقول: ما حكم المشاركة في المظاهرات بدعوى أنها سلمية ومقدرة؟ نقول: لا يجوز حفظكم الله تعالى ورعاكم المشاركة في هذه المظاهرات لأنها ليست من شعائر الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت في الإسلام نازل دعا إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزب أمر قال الصلاة الصلاة وذهب إلى الصلاة. فإذا وقعت في الأمة نازلة نذهب إلى الصلاة حفظكم الله ورعاكم. أما المظاهرات فأول مصيبة أوقعتها في الأمة قتل عثمان رضي الله عنه، انتهت تلك المظاهرة بقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: يظن بعض الناس أن علماء أهل السنة السلفيين إذا حذروا من المظاهرات وحذروا من الخروج على الحكام يقرون الظلم والفساد، فما قولكم؟ لا يا أخي، الحلال بين والحرام بين، الظلم لا يجوز والفساد لا يجوز والمظاهرات لا تجوز. طرق الإصلاح واضحة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها. نحن نحاول أن نصلح الأمة كما أصلحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا نكون كأولئك الذين قال عنهم وإذا قيل لا تصلح قالوا إنما نحن مصلحون على أنه مفسد ولكن لا يشعرون. يقولون إذا حذرت من حفظك الله الخروج على الحكم يقول أنت فكرك انهزامي، انهزامي على السنة خير من ثوري على البدعة. وبعض الناس حفظكم الله يقول عن بعض الثورات العربية والله لا نعرف هل هي ثورة أم ثور، والله لا نعرف لما رأى ثمرتها. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول الأمور تتبين بعواقبها، ورأيتم العواقب نعوذ بالله من ذلك. يقول هل الذين يتكلمون في الحكام علانية هم دعاة يقولون الحق لا يخوفون بالله لو متى؟ نقول لا، الذي يتكلم الحاكم علانية خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح مسلم في كتاب الإمارة أتى بعض الناس إلى أسامة رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا ألا تكلم هذا، يعني عثمان، ألا تنصح له؟ قال والله لقد كلمت فيما بيني وبينه، والله لا أحب أن أفتتح باب شر على المسلمين. ولذلك حفظك الله إذا وقعت أنت في معصية هل تحب أن أظهر على المنبر وأقول فلان عصى الله، فلان سمع الغنى، فلان نظر النساء، فلان شرب الخمر، فلان ارتهت الله بهذا؟ ما ترضاه لنفسك وأنت نكرة نكرة، فكيف ترضاه للإمام حفظك الله؟ هذا لا والله ليس هذا حفظكم الله من هدي أهل السنة الجماعة، بل النصيحة للإمام أن تكون بالطرق الشرعية السرية، بالطرق الشرعية. اجتهاده له ليس علينا، هو أخطأ خطأ منه حفظكم الله. قال هل الذي يثني ويمدح بعض رؤوس الخوارج في هذا العصر يأخذ حكمهم فنحذر منه لئلا يغتر بهم عامة الناس؟ نعم نعم، لأن القضية متسلسلة حفظكم الله. يأتي إنسان صالح طيب فيثني على إنسان عنده بدعة واحدة، هذا ما عنده بدعة طيب جدا لكنه أثنى على واحد عنده بدعة واحدة، فأنت تلقفت هذه البدعة الواحدة بسبب ثناء هذا الطيب. هذا الذي عنده بدعة واحدة أثنى على واحد عنده بدعتين، فانتقلت من بدعة إلى بدعتين، بعد هذا ثلاث بدع، أثنى صاحب البدعتين على شيخ عنده ثلاث بدع، ثم يثنون على الشيطان الرجيم. حتى قال أحدهم الشيطان ما كفرش يا جماعة، والله واحد قالها، والله قالها واحد منهم، قالها واحد. فنحن حفظكم الله لا نجيز لأحد أن يثني على من طعن فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الخوارج كلاب النار كلاب النار كلاب النار، كيف تثني عليهم؟ لا يجوز. ولذا قلنا البدعة تزيل الولاء والبراء. المبتدع يحب أعداء الله ورسوله ويعادي أولياء الله ورسوله، انظر هكذا هكذا ضرر البدعة. يقول هل وضع إشارة للمنظمين في الدورة تبين أنهم منظمين يعني تشبههم بالكفار؟ نقول لا، هذا أمر يسير الحمد لله، هذا أمر يسير حفظكم الله، لا يعني تكون القضية يعني أمور دنيوية بس يسيرة جدا، هذه أمور دنيوية وليست من باب التمائم ولا من باب الرقى كذلك، الله يديك السلام. يقول ما حكم الصلاة على السجادة؟ الحكم جائز إلا إذا اعتقدت بركتها أو اعتقدت أن الصلاة على غير السجادة لا يجوز، أما الصلاة على السجادة فجائز. يقول حفظكم الله تعالى هل يجوز أن نشاهد الأخبار في التلفاز؟ التلفاز يعرض أمورا حلالا وأمورا حراما، الحلال جائز والحرام غير جائز، وسماع الحلال الحلال جائز والحرام غير جائز، الرسوم المتحركة للأطفال، يعني هذه مسألة عمت بها البلوى. فإذا كانت هذه الرسوم المتحركة مما تعلم الأطفال الدين والأخلاق الفاضلة فأرجو أن لا بأس بها للأطفال، أما إن كانت رسوم عادية تعلمهم الفساد فلا تجوز، والطفل غير مكلف ليس عليه حرام ولا حلال. يقول: نسمع بعض الدعاة يذمون علماء السنة من أجل تركيزهم على تحذير الناس من الشرك ومن ذبح غير الله ولسان الصالحين، ويقولون علماء السنة يهتمون بشرك القبور وينسون شرك القصور. نقول: حفظك الله، اتق الله، أين كلمة شرك القصور في كلام السلف؟ لا يوجد في كلام السلف شرك القصور أبدا أبدا، لا نعرف كلمة شرك القصور عند السلف رحمه الله تعالى. السلف عندهم شرك القبور، ما عندهم شرك القصور أبدا. والتحذير كما رأيتم إنما ننكر المنكر بأي شرع بالمعروف، أما الفوضى هذه ليس في شيء. يقول: حفظكم الله، من ادعى أنه سلفي يثني على الجماعات التي تدعو الخروج؟ نقول: السلفي لا يثني على جماعات الخوارج بل يذمها. المرأة إنما تصل من أقاربها ما تستطيع أن تصلهم بإذن زوجها، وطاعة زوجها مقدمة على صلة بعض أقاربها عدا الوالدين. يقول: إذا رفض القاضي إعطاء الموافقة على التعدد ماذا أعمل؟ عليك بالصوم فإنه لك وجاء. اسأل الله أن يرقي قلب، اسأل الله، عليك أن تسأل الله كثير، ادعو الله ولعلك خيرا، لعلك لك خيرا. يعني بعض الناس حفظكم يتساهل في قضايا التعدد انها سهله، التعدد صعب جدا جدا جدا، 4 مرات. لا بد حفظكم الله من القدره الجسديه، القدره النفسيه، القدره الماليه، هذا مختصر. لا بد، من استطاع منكم الباءه فليتزوج، ومن لم يصف عليه بالصف ولو وجه. ما يأخذ امرأته وهملها هكذا أبدا يا أخي، إياك أن تكون كحابسة الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركت تأكل في الأرض، انتبهوا. يقول: إذا رأى المسلم من زوجته ما يكره هل يطلقها؟ نقول: سمعت قول النبي في هذا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يطلق المؤمن المؤمنة، بل عليه أن يصبر عليها، لعل الله عز وجل أن يداريها أن يصلح له، ولعل الله يرزق منه ولدا صالحا، لعل الله يرزق منه ولدا صالحا. ما حكم سب الله ورسوله؟ حكم سب الله ورسوله كفر، نعوذ بالله من ذلك. تقول: زوجي غير مستقيم وهو يسمع الغناء. إذا كان زوجك يصلي فنعمة، حافظي عليها وحاولي أن تصلحيه. وإذا سرت مع زوجك السيرة الطيبة كتلك التي جاب شربات رأسه تذكرونها، يصلح الله على ذلك إن شاء الله. هل يجوز استعمال مانع الحمل؟ أفتى العلماء حفظكم الله بجواز استعمال الموانع التي لا تضر بأوقات مؤقتة وقت الرضاع ونحوه، حتى تقوى المرأة على إرضاع ابنها وحتى تتقوى على حمل جديد. أما منع الحمل بالكلية فمحرم، وكذلك يشرط في المانع أن يكون غير ضار. من كان عنده ابن قبل الزواج هل هو ابنه؟ هذا يراجع المفتي، خير له، يراجع المفتي. تقول: كلما حاولت الإنجاب أجهض، وأنا الآن في حرج عظيم، هل يجوز لي أن أزيل آلة الحمل؟ قل: إزالة آلة الحمل لا تجوز، بل عليك أن تتعالجي أو أن تمنع الحمل مؤقتا، وهناك أجهزة عند الأطباء تمنع الحمل مؤقتا حتى يشفيك، نسأل الله يشفيك. يقول: ما هو السبيل لدفع وسواس الشيطان؟ السبيل أن تخالفه. إذا قال الشيطان: لم تغسل يديك في الوضوء، قل: بلى غسلتها. إذا قال الشيطان: لم تكبر تكبيرها، قل: بلى كبرت. كلما قال شيئا خالفه، وأكثر من الاستعاذة. وإذا جاءك وأنت تصلي لا بأس أن تلتفت قليلا وتنفث 3 مرات وتستعيذ بالله منه 3 مرات في الصلاة، لا بأس، حفظك الله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلاج المجرب كما ذكر هذا غير واحد من علماء الشيخ العثيمين قال: بمخالفة الوسواس، خالفه خالفه. الله عز وجل أرحم بك من هذا الشيطان. هذا الشيطان لا يريد صلاحك، هذا يريد فسادك، فلا تطعه في إفساد عبادتك. إذا قال: ما تمضمضت، قل: بلى تمضمضت. إيش علاقتك؟ خير إيش ولك علاقة بي؟ هكذا كلما أمرك خالفه. إن شاء الله تتعالج بس هذا العلاج. ذكر الشيخ الأخير رحمه الله تعالى. تقول هنا: المرأة التي عندها أعمال كثيرة في البيت كيف تطلب العلم الشرعي؟ تطلب العلم الشرعي تنظم وقتها، وقد نظم الله أوقات المسلمين بالصلوات الخمسة. الصلوات الخمسة خير نظام في أمر الدنيا والآخرة. درس يسير بعد الفجر، درس يسير بعد الظهر، درس يسير بعد العصر، كذلك بعد المغرب، كذلك بعد العشاء. 5 دروس في اليوم، كل درس 10 دقائق، هذه ساعة كاملة. والله من حافظ عليها وداوم عليها أعطاه الله عز وجل علما كثيرا دون ما يشعر. هذه امرأة تطلب نصيحة للرجال بإحسان المعاملة إلى النساء. نقول: نعم، حقكن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، أمرنا أن نحسن إلى نسائنا، وقال: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولذلك من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد من سيرته عجبا، وجد من حسن عشرته لأهله عجبا. ولذلك على الرجل المسلم يتقي الله عز وجل في هذه المرأة المسلمة التي جعلها الله عز وجل أمانة عندك، أمانة عندك تخدمك وتحفظ عرضك وتحفظ مالك وتحفظ نفسك وتحفظ ولدك. فاتق الله فيها وأكرمها يكرمك الله عز وجل ولا تهنها. وأبناؤك حفظكم الله سيتأثرون بك في المستقبل. إن أكرمت أمهم أحبوك، وإن أهنت أمهم أبغضوك. فتنبه لهذه القضية، حفظك الله ورعاك. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من أهل الجنة، ومع هذا فبعضهم أفضل من بعض كما مر معنا، وتفضيل بعضهم على بعض ليس فيه تنقص للمفضول، وإنما فيه زيادة فضل للفاضل. من فضل بعض الصحابة على بعض لا يدل تفضيله على تنقص المفضول، فإن المفضول فيهم أفضل من غيرهم. تقول: وقع طلاق بينها وبين زوجها، وكان زوجها سيء الخلق، الله أعلم، وليس عنده دين وعنده سب وشت، نعوذ بالله من ذلك. فحكم لها القاضي ببعض المال: تأخذه ولا تأخذه، تأخذه، هذا حقها. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: حق ولاة الأمر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى.